عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكملة لإجابة السؤال عن أنواع التوسل الممنوع ومن هو المقصود. حد يذكرني، احنا كنا وقفنا يا جماعة في المرة السابقة، حد فاكر يا جماعة؟ أقسم بالله عليك أنا وليس أيوة. مثلك ومثل هذا أيوة. اسم على الله قبل غيره. أيوة. قلت كده المرة هو دليل كفارة اليمين دي مين لو ما حصلش اللي حصل؟ عايز اعرف عليه كفارة اليمين. نازع قسم، ياخذ حكم القسم. كمن اقسم بالله لا افعل كذا، نازع قسم. قال ومعنى هذا التوسل اي اللهم اني اتوسل اليك بمنزلة نبيك وقدره عندك ان تغفر لي، لان الجاه هو القدر والمنزلة. وكما قلنا في هذا النوع وكما قلنا في هذا النوع التوسل بجاه النبي، أيوة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين، فهذا النوع من التوسل جائز شرعا. فهل هذا النوع من التوسل جائز شرعا؟ بالإمكان الشيخ المسائل التوسل بجاه النبي، تسمع أن يقول بحق جاه النبي. كلمة بحق جاه النبي، شيخ شيخ بس شيخ المسائل عشان رجل بس شيخ فوق شيخ فوق عشان رجل بس كلمة بحق جاه النبي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن توسل بايه؟ الجاه، الجاه والقدر والمنزلة. لما قال فلان له جاه او له منزلة، فمعنى الكلام يا رب اتوسل اليك بمنزلة ايه؟ النبي عندك. ده معنى الحق ايه؟ فلا نوع من التوسل بجاه النبي. نقول اختلف العلماء في هذا النوع من أنواع التوسل على ثلاثة أقوال. القول الأول مكتوب عندك مزجاج مذكرة مكتوب عندك إيه؟ اختلف العلماء في هذا النوع من أنواع التوسل على ثلاثة أقوال. القول الأول قال العز بن عبد السلام لا يجوز التوسل إلا بجاه النبي، لا يجوز التوسل إلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أحمد بن حنبل. القول الثاني قاله الشوكاني وقاله الجزري، قالوا يجوز التوسل بجاه الصالحين عموما. يبقى الفرق بين الأول القول الأول والقول الثاني. القول الأول قال أن التوسل لا بالجاه لا يجوز إلا جاه النبي فقط، لأن له ما له من المنزلة وهو الخليل وهو كذا وكذا. القول الثاني قال به الشوكاني وقاله الجزري أن التوسل بجاه الصالحين بصفة عامة. التوسل قالوا لك أن تتوسل بجاه الصالحين على العموم، وهذا ليس خاصا فقط بالنبيين. إذا فكلا القولين على اختلاف يسير بينهما قد أجاز التوسل بالجاه ولهما في ذلك أدلة. أما في الجملة أن القول الأول والثاني تتفقان أجازوا في الجملة على جواز التوسل، واستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث. قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك هذا المقصود هو عمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما أقسم الله بعمر أحد إلا عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل إنما يدل على عظم قدر النبي ومنزلته عند ربه. وجه الدلالة الله عليه السلام ورحمة الله وبركاته أقسم الله بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على عظم جاهه ومنزلة النبي، عظم جاهه ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. فهذا يدل على مشروعية التوسل بجاه النبي في الدعاء. قالوا إيه؟ إن كان النبي قد أقسم، إن كان الله عز وجل قد أقسم بعمر نبيهم فما يكون هذا إلا لعظم قدره. فنحن من باب الامتثال بأفعال الله لنا أن نتوسل بجاه النبي. فمن كانت له حاجة عند ربه فقال اللهم ارزقني. ده اسمه إيه يا شيخ؟ إذا كان لرجل حاجة فقال اللهم ارزقني شقة كما يقول الأخ. دعاء. ده اسمه دعاء. إذا قال الله بحق جاه النبي اغفر لي. هذا إيه؟ هذا يدعو ومع الدعاء قرنه إيه؟ توسل. توسل. وكأنه ظن أن الدعاء المجرد أضعف القبول. فإذا شفعه ضم إليه. ضم إليه. يعني وسيلة كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا كل وسيلة تقربكم إلى الله. قال الرد الاول بقى ده هنرد على ايه شباب بدل ما ايه ما نجيب كل ادلتهم ونرد عليها ما ممكن كل نسينا الادله اصلا كل حاجه اول باول كده. الرد على هذه الشبهه نقول عظم جاه النبي صلى الله عليه وسلم بقى كده انا الرد هي عدم الجواز. نعم ما احنا هنجيب بقى الاخر احنا خدنا اول قول ايه الثاني وهنرد عليهم ها في الاخر هنرد على القول الثالث وهو الراجح عدم الجواز عدم يعني انت بص اقول لك على حاجه القضيه ديت بتفكرني دايما بايه بادله من يجوز الاحتفال بالمولد النبوي هنقول ايه هنقول مع النبي فوق رؤوسنا هو سيدنا صلى الله عليه وسلم وسيد الناس اجمعين وسيد ولد ادم ها ولكن احتفال المولد يحتاج الى ادله كذلك هنا نفس الكلام نقول عظم جاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند ربه لا يستلزم منه إثبات جواز التوسل بجاه النبي في الدعاء. يعني هنا كل النبي له قدر وله منزلة وله جاه هذا أمر لا يختلف عليه اثنان فلا يستلزم من ذلك إنشاء عبادة إنشاء إيه؟ لأن التوسل عبادة وهذا يحتاج لإيه؟ هذا يحتاج إلى دليل فنقول لا يستلزم منه إثبات جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. فالأحكام الشرعية لابد لها من يا جماعة من دليل صريح وصحيح. فيا من قلتم إن عظم جاه النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لنا أن نتوسل بجاهه نقول لكم هل يجوز الركوع والسجود للنبي صلى الله عليه وسلم لعظم جاهه ومنزلته ها والسجود للنبي صلى الله عليه وسلم ها هو الذي نهى عن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في سقط في الكلام صح جاهي هو لا لا لا في سقط في الكلام عليه حوله نقول لكم هل يجوز الركوع والسجود للنبي صلى الله عليه وسلم لعظم جاه ومنزلته نقول تبقى صفت هنا لو فعل ذلك لما نهى نكتب هنا فالذي نهى صفت يعني فكرة لا جنبها كده جنبها كده صفت يعني فكرة لم ما كتبش خطأ يعني أثناء الكتابة فيه الكلام سقط مننا نقول فالذي نهى عن ارجع بقى مرة ثانية فالذي نهى عن ارجع بقى مكتوب عندك السجود للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فتأمل حد فهم حاجه فالذي نهى عن السجود الركوع والسجود بقى فالحكايه بقى السجود والركوع هو الامر ايه السجود زي الركوع فبيقول يا جماعه هم قالوا احنا نتوسل بجاه النبي لان جاهه عظيم يكفي ان الله اكرم بعمر النبي فادام له جاه عظيم يبقى نتوسل بيه يقول عظم جاه النبي يا شيخ لا يستلزم مننا ايه؟ اتوسل ارايتم عظم جاه النبي يجوز لنا ان ننشئ عباده كركوع وسجود يقول لك لا ان ربنا نهى عن السجود والركوع ايه؟ الا ليه الا نقول وكذلك الذي نهى عن الركوع والسجود الا له هو الذي امرنا الا نتعبد الا بدليل الا نتعبد الا ايه؟ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ها ما لم يأذن به الله ما لم يأذن به الله هو الذي نهى والذي نهى عن إنشاء عبادة إلا بدليل صريح صحيح. الشيخ صبر ولا حساب يقول لك ذاك خير الشيخ علي جزاه الله خير صبر ولا حساب وعمل سلك كلفناك يا شيخ ربنا يخلف عليك خير من الانفاق ده طلبنا عظيم وانفق على خير من الانفاق. الشبهة الثانية شنو انت عايز تزود كلام تاني هنا؟ لا ما احنا كده كلامنا خلاص بنقول ايه؟ بنقول يا من زعمتم ان جاه النبي يلزم من ذلك ان توسل به نقول هل جاه النبي يلزم من ذلك ان نركع او نسجد له؟ قالوا لا سجود والركوع محرم الا لله نقول فالذي نهى عن ذلك هو الذي امر الا ننشئ عباده الا ايه؟ بدليل ايوه وهنا لا دليل على جواز التوسل بجاه النبي. الذي نهى عن ذلك يا شيخ معلش الذي نهى عن الركوع سجود لغير الله هو الذي أمرنا ألا ننشئ عبادة إلا بدليل من الكتاب أو السنة. وضح هذا الشيء الشمس في بقاها. الشبهة الثانية حديث الأعمى قلنا بكده حديث الأعمى فاكرين؟ فاكرين في حديث الشفاعة؟ لما تكلمنا عن الشفاعة فاكرين يا جماعة؟ حد بيذاكر؟ لو أتى له ادعو لي يعني يرد الله عليه وسلم شئت دعوت من شئت. حديث الأعمى الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له أن يكشف الله إيه؟ عن بصره كان إيه؟ ضريرا كان أعمى فدعا فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ربه أن يكشف بصره ويرد عليه بصره. حيث عارفين النبي فقال اصبر لك الجنة قال بل ادعو لي فقال اذهب فخذ ركعتين فقول اللهم شفعني فيه وشفعه فيا. فالنبي دعا له والرجل ذهب يطلب من الله أن يستجيب فيه دعوة النبي. أيوة وجه الدلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى في آخر الحديث فإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك. فهذا يدل على عموم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أثناء حياته وبعد مماته. أما أثناء الحياة فبدعائه لمن أراد يعني أثناء الحياة أنه يدعو الناس يذهبون إليه يدعو له يا رسول الله. وأما بعد موته فيتوسل صاحب الحاجة حتى لو بعد 1000 سنة فيتوسل صاحب الحاجة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك النبي له دعاء وله جاه أي إذا مات انقطع الله الدعاء بفضل الجاه لا ينقطع حيا و ميتا. لعموم فإن كان لك حاجة فافعل ايه؟ مثل ذلك على تيتناك الرد على هذه الشبهة. نقول حديث الأعمى حديث الأعمى وما جاء فيه من الزيادة فإن كان لك حاجة إلى خير نقول ثبت الحديث الذي جاء في درس الأعمى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في نوع التوسل المشروع. لكن هذه الزيادة التي ذكرها ايه؟ ضعيفة. فإن كان لك مثل ذلك تفعل دي هذه الزيادة ايه؟ ضعيفة. وإلا لو صحت لقلنا بها. وهذه ذريعة يقول بها الصوفية في كل أمر يتوسلون بجاه النبي وبدعاء النبي ويقول رأيت النبي في المنام فدعا لي وما شبه ذلك ويجعلون ذلك ذريعة لإنشاء البدع. فهذه الزيادة اتخذها أهل البدعة حجة في طلب المدد من النبي والعون والغوث والرجاء والتوسل بالجاه. فلما كانت الأحكام فرعا على التصحيح لما كانت الأحكام فرعا على التصحيح ولما كانت الأحكام فرعا على التصحيح فلا يصح أن نستدل بهذه الزيادة على ما ذهبوا إليه. يعني يا شيخ علي الأحكام فرع تصحيح يعني عشان تنزل حكم معين حرم كذا أو جواز كذا لابد أن يكون هذا الحكم مبني على حديث صحيح. الأحكام فرع الحديث صح وده إيه يصمت منه أحكام ضعيف ولا كرام. ده معنى الأحكام فرع. الشيخ انت مش تروح معارض القاهرة في السرعة عشان بس الاخوة بيطلعوا رحلات. طيب الشيخ قال ما كانش يعرف. لا ما كانش يعرف. طب اللي بيطلعوا بيعملوا دروسات الجرجان بيطلعوا على طول. اه بيطلعوا ماشي اليوم جميل ما شاء الله. لما احتاج بس الفلوس يعني ولا حاجة حتى اي مبلغ كده اجيب لك سلمين كده خلاص. قال العلامة الألباني هذه الزيادة أعلها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي زيادة شاذة. الكلام مين دوت؟ والأحكام فرع التصحيح أو فرع التصحيح. قال ولو تنزلنا وقلنا بصحة هذه الزيادة فلها توجيه. يعني تنزلنا في مقام المناظرة ها إذا جاءك خصم بحديث ضعيف فأنت تقول له هذا حديث ضعيف يقول لك لا هو صحيح عندي. فأنت لو وقفت كده يقول لك أنا إيه قمت عليك الحجة خلاص. فانت لابد يكون عندك سرعة بديهة وتقول له ايه انا تنزلنا الحديث صحيح. لان العباد ما تقول له هو صحيح لك هو ضعيف. هتقول له هو ضعيف لك هو صحيح طب انت طب بعدين هنخلص. لا احنا تنزلنا معك ايه اللي صحيح. ايوه ولو تنزلنا بصحة هذه الزيادة فلها توجيه. وان معنى قوله ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام فافعل مثل ذلك أي تأتيني حال حياتي أدعو لك. طب ليه بقى خصصنا مع أن لو تنزلنا بصحة الزيادة في على إيه العموم كان لك حاجة فعل إيه حيا كنت أو ميتا. ليه قلنا حياة النبي لأنه لم يثبت عن صحابي من أهل العلم والفضل مع حاجتهم إلى ذلك أنهم إيه توصلوا بجاه النبي. كان النبي مقبورا في مسجده او في قبره ولجأ عمر الى العباس يوم الايه الفاروق الملهم. لو كان بعد النبي لكان عمر او بكر يوم الردة ما توسل بجاه النبي ان يفرج ايه الله زي ها او اهل الثقة واهل العلم واهل الصدق لم يثبت. يبقى اللي خلينا نقول لو الزيادة صحت حملت على والذي جعلنا أن نقول بأن هذه الزيادة صحت بين قوسين على فرض صحتها مخصصة بحال الحياة القرائن والشواهد حيث أنه لم يثبت عن واحد من كبار الصحابة أهل العلم والفضل رضي الله عنه أنهم توسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته مع ما ألم بهم من قربات وشدائد ومع وجود المقتضي وانتفاء الموانع. هنشرح مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع دل ذلك على التحريم وانتفاء الموانع دل ذلك على التحريم. يعني ايه يا شيخ علي بقى مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع؟ في عهد الصحابة حصل كروبات قحط وشدة فوجد ما يقتضي ان احنا يتوسل بجاه النبي. وجود المقتضي اهو حصل بهم فتنة المرتدين والمتنبيين والقحط والجذب والفتن بين الصحابة وجود المقتضي وانتفاء الموانع. فيش ما يمنع ان هم يتوسلوا بجاه النبي فيهم انتفاء انتفت الموانع انتفاء. يعني ليس هناك معام الشيخ ما يمنع من هم يتصرفوا جهة النبي فيهم ألسنة وفيهم مدين. فمع وجود فهم الشيخ مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع ولم يفعلوا دل ذلك على ايه؟ على التحريم. هاك ما يا شيخ عشان احلم منكم السكر بالله. الشيخ وقف شوية شيخ تمام. فهمت يعني ايه بقى مع وجود المقتضي وجد في عهد الصحابة ما يقتضي اننا يتضرع ويتوسل بجاه النبي في مشاء في شدائد وقحط وجذب وانتفاء الموانع. مفيش حاجة تمنع ان هم يعملوا كده. فمع وجود المقتضي انتفاء الموانع ما يمنع ذلك هو أبلغ هو مولى دل على عدم الجواز. هم الأفقه هم الأروع ولو كان خيرا ما سبقونا لا سبقونا لا. الشبهة الثالثة قال الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ففي هذه الآية قالوا دلالة من ثلاثة أوجه. أمني رجل أول عموم قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فلا يتعم إيه تشمل إيه جاءوك إيه حيا في بيتك أو قبرا عند إيه أو ميتا عند قبرك. وصلت؟ فقال حيا قالوا ميتا تفصيل أي حيا ميتا العلماء بالمغفرة أو ميتا فيتوسلون بجاهك بعد الموت. يعني موت بعمل ذنب فعيروح للنبي وحي له يا رسول الله استغفر لي. طب مات قالوا يا رب بحاجة نبي اغفر لي. فقالوا إذا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك يا هم جاءوك اي حيا او ايه وميتا حيا. الوجه الثاني قالوا قصة العتيبي الذي ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية ان العتيبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا إلى آخره وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا صلح اللي عندك مستشفعا. يا عمي خليك معايا بقى تكتب انت عم الشيخ انت سامي جاءت ايه ده تكتبه يا شيخ معايا طلب والله ايه ده تكتبه يعني لا ايه ده تكتبه لسه ما اللي تقولنا شيخ انت بتبيض هنا ماذا؟ ورعتها بالنسبة التابعة ولا تسعودة؟ ماذا مستشفعا بك عند ربي ثم انصرف قال مين اللي قال ذا هنا؟ الرجل الكنات صبر الكنات أيوة العتيبي طالبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ينام شوية أيوة فقال يا عتبي الحق الأعرابية فبشره أن الله غفر له. وجه الدلالة قالوا أن الأعرابية توسل بالنبي بعد موته فنفعه ذلك. الوجه الثاني كل من إيه في واحدة قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك قالوا جاءوك جاء في سياق الشرط أي جاءوك فتعم المجيء حيا وميتا. قال ومن خصاب حي الحياة فعليه الدليل ما الدليل اللي هو الدليل هو الجاؤوكا ما جاؤوكا شيخ ديت قالوا ايه اللي بيجوز التوسل بجاه النبي قال جاؤوكا حيا وجاؤوكا ايه تعم الاثنين فاللي يقول لا دي حال حياة بس يجيب ايه هم قالوا كده شوفوا الرد عليه نقول اولا الوجه الاول في الرد عليه نقول حرف إذ ويقول لهم إذ ظلموا هذا ظرف زمان للماضي فيخص إتيان الرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته فقط لا بعد موته كذلك لم يفعله الصحابة رضي الله عنه ولم يثبت أن واحدا منهم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل به لمغفرة الذنوب ولو كان خيرا لسبقونا كما ذكرنا موجود المقتضي وانتفاء الموانع ما ألم من الصحابة ما ألم من فتن وشدائد وكروبات وقحط وجذب ورد إلى آخره فثبت أن واحدا منهم أتى إيه وكانوا هم الأهل الفقه وأهل العدل وأهل العلم ولو كان فيه نفعل لإيه لكانوا أولى الناس مصارعة إلى ذلك اثنين كذلك نقول يلزم من قولكم أن كل من أذنب فلو أن يأتي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليتوسل إيه بجاهه يبقى كل واحد ما يغلط يروح القبر كده جعلنا بقى إيه القبر عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعله قبر إيه اللي عيدا لا تجعله قبر عيدا هل معناه أن عند زين القبر وجعله عيد والوزينة وعيد ويوم العيد عيدا من العود هو ليه يسمى عيد الفطر عيد ليعود فسمي كل ما واظب الإنسان على فعله يسمى عيد من العيد لا تجعله قبر عيدا من كثرة التكرار واحد مثل عمل عمره قعد في مدينة خمس أيام ده عمره بتكشف كل يوم خمس أيام كل ما يخش يصلي فرض يخش على قبر النبي دخل السنة ده بيخالف لا تجعله قبر عيدا يقعد دخل في المدينة خمس أيام كل ما يصلي لا ها انت مثلا اذا اتيت المدينه تسلم على النبي واذا رحلت تسلم على النبي كل ما يخش يسلم على النبي ده الذي جعل القبر ايه عيدا من العود والتكرار هذا قلت ان النبي عشان دخل على اثنين في الجاهليه في المدينه قال لهم ان الله قد لكم خيرا من امه الفطر ولا وفي ناس تقول لك الجمعه عيد عرف عيد مش عارف ايه عيد كذا حاجه يعني لا ده حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا دول الاعياد اللي هم الرئيسيه عند المسلمين ها لكن ما يمنعش ان دي اعياد سياسيه ثم دخل لقى الناس ايه بيلهوا ويفرحوا قال لهم ايه افضلكم بايه بعيد ايه عايزين تفرحوا وتلهوا ده عيد ايه فطر لكن عيد التانيه ديت فيها عبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم الاضحى ويوم النحر عيدونا اهل الاسلام دي عيد من ده مرتبطه ايه بعبادات محدش معروف بيقعد يروح يتفسح فدي اعياد بس مرتبطه بالجمعه عيد في صلاه لكن لما دخل لهم بيتسلوا بيلعبوا بيقول لهم في اعياد تناسب هذا الفعل الله هو الفرح لكن ما يمنعش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفه ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا اهل الاسلام لما راح صلي من المسجد شبه دخيفه بغفلت عن النبي بتاعه ها في اول ما تروح تسلم على النبي او في اول بدايه وانت مسافر ده ممكن ممكن الصف الاول انا بصلي وبطلع تصرفت عليه ما بصيش هيبقى اقطع غيره على الصراحه يعني كثرة السلام ده يعني على قبر ايه اسمها شوف شوف شوف بيقول لك لما النبي سلم قال ان الله ادركم بخير من هنا خلاص يبقى اليومين دول ربنا يبدلكم بغير من هنا طب شوف فيه لو في ايات ثانيه الى ربنا يبدلها في ثاني واللي مات فاهم يا شيخ هو بيقول لك مش الحاج بيقول ان الله ادركم بخير من هنا يوم الفطر اصحى خلاص اليومين اللي هم كانوا بالهم فيهم في ايام ثانيه اللي ربنا ما بدلهمش بيقولوا زي ما هم بيقول لك شوفها بيقول لك كده يبقى انت ما تنكرش على ايات ثانيه يبقى اليومين بتوع الجاهليه خلاص يوم الفطر يوم الاضحى طالما في ايات ثانيه طب او في حاجه ثانيه عاوزين حد يبدلهم النبي مات شيء انا فاهم شيء هو النبي عليه السلام لما دخل عليهم انهم عندهم عيدين قال لهم اصلكم بغيرهم كذا طب احنا بقى في اعياد ثانيه وهم في مقابلها ما فيش اعياد ثانيه عشان يعني فاهم يغير يقول لهم يعني بنقول قوله ان الله ابدلكم ان الله ابدل دل على ان العاد تحتاج الى ايه؟ دل ان العاد تشريع، ان الله فرض خمس صلوات، ان الله فرض الزكاه، ان الله عبدلكم. من هذا الباب فالعيد دل الحديث على ان هذا العيد لا يكون الا بتشريع، ان الله ابناء الذي يبدل ولا الذي يشرع. فكما شرع خمس صلوات شرع خمس ولا ثلاثة ولا اثنين، شرع عاد اللي هو الفرح وعاد الفطر وعاد العيد. ففي الحديث نفسه ما يدل ما يرد عليه ان الله ابدلكم، فدل ان الاعياد لا بد لا تكون الا بتشريع. فهم قال ان لهم كذا ومعيد فليس الدليل على عين الله. يا عم يا شمعين، احنا قلنا كله بدع، انت الله في ناس بقت لك بدع حسن وبدع مش عارف ايه، ما هو ما اتاش بما يوافق الكتاب والسنه. هنرد بقى الكلام زي ما احنا قلنا نفس الكلام، انت ما اتمنتش. كذلك نقول لا تجعلوا قبري عيدا، اي من العود وهو تكرار اتيان القبر الشريف. قال شيخ الاسلام ابن تيميه باجماع الصحابه والتابعين ما طلب احد من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ان يشفع له، ولا ساله شيئا ولا ذكر ذلك احد من الائمه في كتبه. ينقل الاجماع انه ما فعل ذلك واحد من الصحابه ولا التابعين ان طلب شيئا من النبي في عند قبره، وكان خيرا سبقون عليه مع ما ألم بهم من دقائق مضايق شدائد كربات أزمات قحط ردة، ومع ذلك ما فعلوا إيه، بل لما حدث القحط قال عمر إن كنا نتوسل إليك إيه نبيك، وإنا نتوسل إيه بعم نبيك. لماذا عدل عن النبي بعمه؟ مع وجود المقتضي في قحط جدبه من يقتضي التوسل بجاه النبي، والفن ما هو العلي حين نعمل توسل بجاه النبي. فعمر الفقيه الملهم المحدث لم يفعل ذلك، دل على عدم جوازه. الرد بقى على قصة العطبي، هذه قصة ضعيفة لم تثبت أصلا. قال شيخ الإسلام شكاية العطبي لم يذكر أحد من الأئمة المجتهدين بل أنكر المتأخرون، ومن ذكر لم يذكر الدليل الشرعي. وضعف هذه القصة سأل الأستاذ علي حشيش في مجلة التوحيد باب إيه؟ تحذير الداعية من قصة إيه؟ وهي وعلى فرض ثبوت هذه حفظ الله شيخ من أهل الحديث كان بيكتب في مجلة التوحيد. نزل الكتاب جزئين ما شاء الله. قال وعلى فرض ثبوت هذه القصة وصحتها فلا يؤخذ منها حكما شرعيا. طب ليه لا يؤخذ منها حكما شرعيا؟ اولا الشرع في احكامه وقواعده لا يبنى على المنامات، مينفعش ياخذ حكم من منام شرعي. يعني واحد بيجيش يقول لنا ايه في ليله رمضان انا شفت النبي قال لي بكره ايه اول رمضان. بالاجماع المنامات لا يؤخذ منها احكام شرعيه، والا لكان لكل واحد ان ينام نومه ثم يقول رايت النبي رايت جبريل، ولا هذه مساله حكمها كذا حكمها كذا. فبالذات نفسر في رمضان كل بقى حكم المساله صرف فيها للفرق ايه. ولا ترك العلماء الكتب وناموا ايه مبكرا حتى ايه يستطيعوا هلال ايه. الله تعالى الله. حاجة والله كرم والله. فقال المنامات الشيخ الإسلام يقول المنامات لا تصح دليلا باتفاق العلماء. ما نقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزم أنه رأى حقا لاحتمال أن يتمثل الشيطان في صورة ما ويقول لصاحب المنام أنا رسول الله. بص قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. في فرق بين أن يأتي الشيطان في صورة مخترعة اخترعها ويقول أنا النبي، فهذا لا يمنع أن يأتي في صورة من عنده، لأن اسمع لأن أنا لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يمتنع أن يتمثل الشيطان في صورة حقيقية للنبي في صورة الإيه؟ الصحابة رأوا الصحابة رأوا النبي الصحابة رأوا النبي ويعلمون صورته جيدا فيمتنع أن يأتيهم الشيطان فيقول إيه؟ هو دي ممتنع لكن قد يتمثل في صورة أخرى ويدعي أنه إيه؟ فهمنا الفرق بين صورتين؟ قال من قال صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني إيه؟ فإن الشيطان لا يتوصل في صورتي لكن ومعظم ضلال الصوفية من هذا الباب يقول لك رأية النبي والحديث هو الشيطان لا يتمثل ده ده وده من الجهل يعني لو طلع لك مثلا يعني واحد بلحي بيده كده وفي هيبة يقول لك أنا أي رسول الله أنت مع شوية ضلال عند الصوفية هتبدأه طبعا ها لكن من كان قرأ جيدا في شمائل النبي في طولي في عرضي في سمتي في وجهي في كذا في كذا في كذا قرأ النبي وكانت رؤية مواصفة لمن قرأه فإيه هذا نقول من رآني قد رآني حقا فإن الشيطان يتمثل في صورتي لكن يمتنع الشيطان أن يلبس على المجاهيل الضلال فيأتيهم في صورة إيه صورة ما يقول له أنا النبي لما شيخ ممكن ان انا شفت النبي واخر يقول انا شفت النبي يقول يكس عليه يقول له وريني شفت كذا في الاخر يقول له مثلا لو عارف ان هو ما شافش يقول له لا انت ما رايته انا رايته صح تقول له ما انا لو شفت يعني لو واحد عارف كويس قرأ جيدا في النبي قال رايته يقول عليه صوره ان جاء مطابقا والا لا تقول الذي يجزم برؤية الرسول ما ممكن انا بحسب حقا شايف انا ما ممكن ده يحفظ الوصفات دي عشان النبي والتاني يجي يقول له ايه يقول له كذا أيه. كذا كذا وخلاص هو ما شافوش هو يعني كده انا عايز في شيخ بقى ده بجد بقى رؤية طبعا نقول ايه شيخ ده ايه دي شيخ ايه شيخ ازاي مكتوب في ايه دي خطفتها لنا اسكار ايوه نقول فالذي يجزم برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ها هم الصحابة فقط فإنك ايه ترى آلاف الصوفيين يحكون لك انهم ايه رأوا رسولا صلى الله عليه وسلم في المنام وهذا ما هو الا ايه شياطين خضعوا الصوفيين يأتون ايه في سورة ايه في سورة الحسن يقول واحد منهم ايه يقول انا النبي فينقي فتنة يعني لما ترى في مثل هذا التوقيت من العام يا شيخ في عيد الميلاد السنة تمطر هم عندهم اهو من العلامات الصغيرة السنة لابد ان تمطر بقول لك كما يقول ان هو عيد الميلاد وهذا والله فتنة هذا الله ربك له حكم ربك له حكم الشيخ طلع قال ان احنا شفنا انا بقول ممكن يكون فعلا ربنا سبحانه وتعالى حقا اراهم هذا على سبيل الاغواء الشيخ يعني يزيدهم ضلال على ضلالاتهم كل واحد عملها بنفسه شايل الشياطين يعني حتى انسوا الجن قال فينقيل بالله مش تحت بقى فينقيل الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل في صورتي قلنا نعم ولكن نص الحديث على عدم قدرة الشيطان على أن يتمثل في صورة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه غير قادر أن يتمثل في صورة حسنة مغيرة ثم يدعى أنه إيه؟ النبي وهذا الذي يفعل الشيطان خلنا فهم صورتين يا جماعة عايز يا شيخ هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما ممكن لو اتى المنام لشخص هل ممكن يتكلم معه بسبيل الايحاءات مثلا يقول له ايه كده يقول له ابشر يعني ما تقلقش كنوع تثبيت ليه ممكن مش لو شخص وصل لدرجه الاجتهاد من العلم وعالم ربنا فاهم كبير يجي يعمل له كده مثلا النبي يكلمه في المنام يقول له ابشر وما فيش ما وردش حاجه زي كده النبي فيعني كده يعني سؤالين انا عايز افهم عشان انا سالت له واحد قبل كده قال لي بس انا مش مصدقها يعني هو قال لي هو ممكن يقول لك على سبب التبشير والعتبي ليس من الصحابه لذا لا يجزم برؤيه بصحه رؤيته للرسول صلى الله عليه وسلم في الملائكة. يعني لو كان واحد من الصحابة قال أيوة الصحابة يعني عاش النبي ورأوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الله وبركاته. شو تأخير شو عمي خلصت هناك؟ ها فين؟ 8:15 تنسى هذا الأسئلة يعني؟ ولا أنت كنت تصل الشيخ؟ فين هذا؟ ما تروش؟ قال الشيخ معك نسخة زيادة؟ أنت يا شيخ نسخة زيادة زيادة فين نسخة كريم؟ إيه فين كريم؟ هو فين كريم؟ أميك بقى إن شاء الله إدير الشيخ الشيخ تحضر معنا التوصل؟ دور النظيف هتحضر دور النظيف احنا نشرح في دور النظيف بس جت مساله التوصل فاحنا كان لينا رساله كنت جمعتها فاحنا عرجنا عليها وبعد ما خلصنا نخش على ايه هنكمل مسائل فهمت حاجه شغالين في دور النظيف فجت مساله دور النظيف مساله التوصل ما اقصدش كده كانت مختصرة جدا مختصرة في دور النظيف فاحنا قلنا كان ليا بحث عن عناصر التوصل من فترة قلنا نعلق عليه حيث ناخد مدلة بتفصيل وشبهات ونرجع مرة تاني على ايه؟ على دور النظيف فالمادة الأولى خدناها مع العشاء مباشرة دور النظيف اللي هي متمثلة في بحث متعلق بالبحث فكان دلوقتي هنخش على ايه؟ طهارة دور التوحيد حضرتك كنت تكون النقد الأول انت هتفتح أول مادة بس انا ممكن نيجي ما فيش حاجه معينه ممكن مثلا نيجي زمان بده انت هتفضل عايز تحضر بالظبط انت هتحضر ايه دور النظيف يبقى ممكن بعد كده انت بالايه انت عندك ايه النهارده يا شيخ طيب الشيخ مش في المغرب حاجه ما بنحش ولا طلب يا شيخ اوكي كله بيكمل عليها انت عندك ايه النهارده يعني